بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيار المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا زال كلام المؤلف في الرد على من فضل كلام الخلف على كلام السلف في باب الأسماء والصفات. يقول رحمه الله: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف، بمعنى أهل الكلام الذين خالفوا السلف في أصول الاعتقاد، إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، بمعنى أنهم لم يستندوا فيما أو في كثير مما ذهبوا إليه وخالفوا فيه سلف الأمة، لم يستندوا في ذلك إلى خبر، إلى أثارة من العلم، إلى دليل من الكتاب أو من السنة، أو إلى قول من أقوال السلف الصالح، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر. هذا مثل يضرب لمن ترك شيئا يراه ثم تبع أثره، ولهذا يقال: لا تطلبوا أثرا بعد عين. فهم لم يقفوا لا على عين الحقيقة ولا حتى على أثر هذه الحقيقة في هذا الباب. كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون؟ هذه صفات لمجموع هؤلاء، وسيوضح الشيخ فيما بعد أنه لا يقصد أحدا بعينه، إنما يقصد مجموع هؤلاء المتكلمين. الحيار المتهوكون، المتهوك هو الذي يقع في كل أمر، بمعنى ليس لديه بينة يسير عليها، وهذه صفة هؤلاء في الحقيقة. فإذا كان أئمتهم أقروا على أنفسهم أنهم ما وصلوا إلى الحقيقة وأنهم في حيرة من أمرهم، فما الظن بإيش؟ بالأتباع. أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى. كل هذه صفات لسلف هذه الأمة الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. لا شك أن كتاب الله عز وجل مليء بالثناء على أولئك والترضي عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا الكتاب هم الذين قاموا به وأوصلوه للناس وبلغوه للناس غضا طريا كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا شيئا من القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتجاوزوه حتى يعلموا ما فيه ويعملوا بما فيه، فجمعوا بين العلم والعمل. ويقول مجاهد رحمه الله: لقد عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية، أسأله عند كل آية يفسرها لي. فذاك الجيل الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان هم الذين بيّنوا لنا وحملوا لنا هذين الوحيين، الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم لا شك. ولهذا كل علم عند الأمم السابقة فهو عند أمة محمد وأزيد، وكل علم عند فرق الأمة فهو عند أهل السنة والجماعة وأزيد. الحق عند فرق الأمة فهو موجود عند أهل السنة من باب أولى. وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليهم لاستحيا من يطلب المقابلة. لا شك أن هذه الأمة وهبهم الله عز وجل من العلم ما برزوا به على سائر الأمم، وليس هناك أدنى مقارنة بينهم وبين غيرهم من أهل الكتاب فضلا عن الأمم التي لا كتاب لهم، وكذلك أهل السنة والجماعة. نعم. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه، من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان ورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ نعم، أهل الكلام جل ما عندهم أو كثير ما عندهم من هذه المقدمات التي عارضوا بها نصوص الوحيين من أين أتوا بها؟ متى عرفها المسلمون؟ هل عرفت في زمن الصحابة؟ هل عرفت في زمن كبار التابعين؟ لم يعرفها المسلمون إلا بعد أن خالطوا أهل الأمم الأخرى، وبعد أن عربت الكتب اليونانية كتب الفلسفة. ولهذا لما بعث المأمون إلى ملك الروم أو والي الروم في اليونان، وكانت اليونان هي معقل تراث الفلاسفة، وطلب منه أن يبعث له كتب الفلاسفة كي يترجمها وينشرها بين الناس، فتردد في ذلك، ثم جمع بطارقته ورجال دينه فشاورهم فقالوا له: ابعث بها إليه، فما دخلت هذه العلوم على أمة إلا أفسدتها. وهذا هو الواقع. ولهذا نقل السفاريني عن شيخ الإسلام، والحقيقة بحثت كثيرا عن أصل كلام في كلام الشيخ لم أقف عليه، أنه قال: ولا أظن أن يغفل الله عز وجل عن المأمون فيما جره على المسلمين بسبب ترجمة هذه الكتب. فترجمة هذه الكتب فتحت باب شر على المسلمين. فأصول هؤلاء والقواعد التي عارضوا بها نصوص الكتاب والسنة استقوها من أولئك. ولهذا يقول ابن حزم، يقول: لما زالت حضارة أولئك الكفار فارس والروم، زالت حضارتهم على أيدي المسلمين، حاولوا أن ينالوا من الإسلام وأهله، ورأوا أن الكيد لهم بالطرق العسكرية بالقوة لا يجدي ولم يستطيعوا، فسلكوا طرقا وأساليب أخرى، فحاولوا أن يفسدوا على المسلمين دينهم فأثاروا هذه الشبهات. وسيذكر الشيخ أن أصل مقالة التعطيل التي لا زال المسلمون يتحسون شرها أصلها مأخوذ من اليهود، كما أن الرفض أصله من وين؟ من اليهود. أول من نادى بالرفض عبد الله بن سبأ اليهود. فالشيخ يقول هؤلاء الذين هم أفراخ المتفلسفة الذين استقوا علمهم ممن؟ من هؤلاء المتفلسفة وأتباع الهند واليونان إلى آخر، كيف يكون هؤلاء أعلم بمن؟ بالله. ممن؟ من ورثة الأنبياء الذين ورثوا العلم عن الأنبياء. هذا لا يقوله عاقل. إلى هنا انتهى كلام الشيخ في الرد على هذه المقولة الباطلة أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ولعلي أذكر هنا وجوها ذكرها الشيخ في نقض التأسيس يبين فيها أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، وأن طريقتهم كانت على وفق ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الله عز وجل، وأنهم ما كانوا يقرؤون هذه النصوص، نصوص القرآن المتعلقة بصفات الله، ولا يفهمون معناها. فذكر وجوها متعددة، فمنها أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمرنا بماذا؟ بتدبر القرآن، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أفلا يتدبرون القول، والتدبر فرع عن ماذا؟ عن فهم المعنى. فالكلام الذي لا يفهم معناه لا يمكن إيش؟ أن يتدبر. فالله عز وجل أنزل هذا القرآن وطلب من الناس أن يتدبروا آياته، فإذا كانوا لا يفهمون معناه كما يزعم هؤلاء المتكلمون أن السلف ما كانوا يفهمون وما كانوا يعرفون معاني نصوص الصفات، فعلى هذا لا فائدة ولا قيمة لهذا إيش؟ التدبر. الوجه الثاني أن الله تعالى وصف القرآن بأنه شفاء، فقال وشفاء لما في الصدور، ووصفه بأنه هدى ورحمة وأنه نور، فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالكلام الذي لا يفهم معناه هل يمكن أن يكون شفاء أو نور أو رحمة؟ نعم يا إخوان، كلام لا يفهم هل يمكن أن يكون نور للمؤمن؟ أن يكون شفاء للمؤمن؟ هذا يستحيل. أيضا من الوجوه أن الله تعالى قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم إيش؟ تعقلون، وقال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فبين أنه أنزله عربيا لماذا؟ لأجل ماذا؟ ليعقله الناس. فإذا كان لا يفهم فهل يمكن أن يعقل؟ أيضا وهذا أشار له الشيخ هنا أن الله عز وجل قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فذم هؤلاء الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا تلاوة بلا فهم ولا تدبر للمعنى. فإذا كان الله عز وجل ذم هؤلاء والمتكلمون يقولون أن السلف كانوا يقرؤون ولا يفهمون المعنى، فقد شاركوا هؤلاء فهم مذمومون بنص القرآن، وهذا لا يقوله مسلم. والله عز وجل أيضا ذم اليهود وقال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهم كانوا يقرؤون الكتاب من غير فهم لمعناه. أيضا من الوجوه التي ذكرها أن الله تعالى ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصوت دون فهم المعنى، فقال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان غير عالمين بمعاني القرآن جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين. ولهذا يقول: وإنما يستحق الذم إذا كان الكلام مما يمكن فهمه وفقهه، وما لا يكون كذلك لم يستحق به الذم. وذكر وجوها كثيرة إلى أن قال في آخر ما ذكر: ومثل هذه الأدلة في القرآن كثيرة يطول تتبعها، وهذه 40 وجها، وعند التأمل هي أكثر من ذلك، والوجه الواحد يتضمن وجها أو وجوها، والآيات المتماثلة جعلت وجها أي جعلها وجها واحدا. يقول: وكل منها دليل مستقل، فتكون الدلائل المذكورة أكثر من 100 دليل، وما لم يذكر كثير أيضا. رحمه الله. نعم. وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أينه وفي هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن يعرف الله بإقراره على نفسه ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة، وليس غرضي واحدا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. نعم. يقول رحمه الله أن الضلال والتهوك الذي هو الوقوع في الأمر من غير معرفة الله صفة لازمة لهؤلاء، والسبب أنهم وقعوا في الحيرة والتهوك بما شهدوا هم على أنفسهم بذلك وشهد عليهم الآخرون بذلك. السبب في ذلك ما هو؟ ها، هم صرحوا بذلك أنهم نبذوا كلام الله وراء ظهورهم والتمسوا الحق من غير معينه. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: وقد ثبت عندي بالإسناد المتصل عن أحد كبارهم صاحب أسرار المنطق، وهو رجل يقال له الخونجي كذا، أنه قال عند الموت: أموت وما علمت إلا أن الممكن أن الواجب عفوا أن الممكن يفتقر للواجب، والافتقار أمر عدمي، أموت وما علمت شيئا. فهذه شهادة من أنفسهم على أنهم لم يصلوا، لا أقول إلى علم يقيني، بل ولا إلى علم يسير يمكن من خلاله أن يعرف الإنسان ربه حقيقة المعنى. يقول: وليس غرضي واحدا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. يقول: أنا في هذه الفتوى وفي هذا الكلام لا أقصد فلان من المتكلمين ولا أقصد فلان من المتكلمين، إنما أقصد نوع من دخل في هذا العلم، وأقصد نوع السلف، لا أقصد الإمام أحمد ولا الإمام الشافعي ولا أقصد الصحابة، أقصد مجموع إيش؟ السلف رحمهم الله. نعم. وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء، وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وقوله: بل رفعه الله إليه، وقوله: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله: يخافون ربهم من فوقهم، وقوله: ثم استوى على العرش في ستة مواضع، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله: تنزيل من حكيم حميد، وقوله: منزل من ربك، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. وفي الأحاديث، نعم، انتهى الشيخ من المقدمة التي أصل بها أو قعد بها أن الحق على وجه العموم، وفي باب الأسماء والصفات يجب أن يؤخذ من الكتاب والسنة ومن أقوال سلف الأمة، وأن أقوالهم فيها الشفاء والنور والهدى. بدأ الآن يجيب على سؤال السائل فيما يتعلق بالصفات، فبدأ بصفة العلو لله عز وجل، وهذه الصفة معاشر الإخوة من أعظم الصفات التي جاءت فيها الأدلة الصحيحة الصريحة، واجتمع فيها دلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، جميع أنواع الأدلة، ومع ذلك هذه الصفة أجمع أهل التعطيل على نفيها عن الله عز وجل. اتفق الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن حذا حذوهم على تعطيل الرب سبحانه وتعالى من هذه الصفة. فبدأ الشيخ رحمه الله بقوله: فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأمة، مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر. النص عند الأصوليين هو ما كانت دلالته قطعية لا تحتمل النقيض، يمثلون على ذلك بقول الله عز وجل: فتلك عشرة كاملة. هل يتبادر إلى الذهن معنى آخر لهذه الآية؟ نص قطعي واضح لا نحتاج إلى بيانه لدليل آخر. أما دلالة الظاهر فهي محتمل معنيين، هو في أحدهما أظهر من الآخر، يأتينا دليل يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى، أو يحتمل أكثر من معنى، لكن في دلالته على هذا المعنى أظهر من في دلالته على المعنى إيش الآخر. مثاله ماذا؟ القرء. أحسنت، القرء يحتمل أن يكون هو الطهر، ويحتمل أن يكون هو الحي. اليد، يد كلفظ مطلق مجرد يحتمل أن يكون اليد الجارحة، ويحتمل أن يكون النعمة أو القدرة. واضح؟ فالشيخ يقول: هذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وهذا كلام رسوله من أوله إلى آخره، وهذا كلام السلف مدون مكتوب منقول لنا من أوله إلى آخره، ليس فيه نص واحد، لا ظاهر، لا نص ولا ظاهر، نعم، يدل على خلاف ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الله فوق عرش. ثم بدأ يذكر بعض الأدلة على ذلك، فبدأ بقوله سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الصعود والرفع معروف من لغة العرب أنه من أسفل إلى أعلى، والله عز وجل نص أنه أن هذا العمل الصالح والكلم الطيب يصعد لمن؟ يصعد للملائكة؟ ها؟ نص صريح، إليه، إلى الله، الضمير يعود إلى الله، إليه يصعد، فبمعنى أنه في العلو. أيضا قوله سبحانه: إني متوفيك ورافعك إلي. وقوله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا. هذه الآية وما في معناها اعترض بها أهل التأويل على أهل السنة، قالوا لأهل السنة: ألستم تقولون أن ظاهر النصوص مراد الظاهر اللائق بالله عز وجل؟ قلنا: بلى. قالوا: إذن ظاهر هذه الآية وما في معناها من الآيات الأخرى والأحاديث ربنا الله الذي في السماء يدل على أن الله ليس في العلو، كيف ذلك؟ ها، وجه ذلك، نعم أحسن، أن في تفيد الظرفية بمعنى أن السماء محيطة بالله عز وجل، تعالى الله عن ذلك. قالوا: هذا هو ظاهر النص. رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا فهم باطل، ومن نقله عن أحد من السلف فقد كذب، ومن قال أن هذا هو ظاهر النص، بل ظاهر النص أن هذه الآية دليل على أن الله في العلو، وأن الله عال على كل الخلق، وأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته. طيب، ما معنى هذه الآية؟ هذه الآية لا تحتمل إلا أحد معنيين، وكلاهما يدل على الحق. المعنى الأول: أن نحمل في على أصلها، ماشي، على أصلها، بمعنى أنها تفيد الظرفية، لكن السماء هنا ليس المقصود بها السماء المبنية، إنما المقصود بالسماء العلو، وهذا موجود في القرآن: ونزلنا من السماء ماء طهورا فليمدد بسبب إلى السماء، إلى العلو. فيكون معنى الآية: أأمنتم من في العلو، واضح؟ الاحتمال الثاني لو قال قائل: لا، لنحمل السماء على السماء المبنية، فنقول: إذن في تكون بمعنى على، وهذا معروف عند في لغة العرب أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، فيكون معنى الآية: أأمنتم ها من على السماء، وهذا أيضا موجود في القرآن، يقول الله عز وجل: فسيروا في الأرض. هل يقول عاقل أن الله عز وجل يأمرنا أن نسير في جوف الأرض أو على الأرض؟ على الأرض. وقول الله عز وجل: لأصلبنكم في جذوع النخل، في وسط جذوع النخل أو على جذوع النخل. إذن فهذه الآية بكل المعاني الجائزة في لغة العرب لا تدل إلا على المعنى الحق، ولا تدل على المعنى الباطل الذي أورده هؤلاء. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: بل رفعه الله إليه، نص صريح. وقول: تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يخافون ربهم من فوقهم ثم استوى على العرش. يقول الشيخ في 6 مواضع: في الأعراف ويونس والرعد والسجدة لا طه الرحمن على عرش السماء، والسجدة والفرقان والحديد. نعم. وقول سبحانه وتعالى الرحمن على عرش استوى، والاستواء يا إخوان الآيات التي جاءت في إثبات الاستواء هي دليل على إثبات صفة الاستواء ودليل على إثبات صفة العلو. فابن القيم لما ذكر أنواع الأدلة الدالة على إثبات علو الله عز وجل ذكر منها النصوص المثبتة لإيش؟ للاستواء. وما الفرق بين صفة الاستواء وصفة العلو؟ نعم جميل. طيب هل هناك فرق آخر؟ جميل. نعم، ذكر الشيخ أن الفرق بين الصفتين أن صفة الاستواء صفة خبرية، بمعنى ثبتت عن طريق الخبر، فلو لم يرد دليل من الكتاب أو السنة على إثبات هذه الصفة لما أثبتناها، فهي متوقفة على ورود إيش؟ على نصوص الكتاب والسنة. أما العلو فلا، ثبت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة، ثبت بدلالة العقل كما سيأتي. الأمر الآخر أن الاستواء صفة فعلية متعلقة بالمشيئة، ولهذا ثم استوى على العرش، فالاستواء أمر متأخر. أما العلو فهو صفة إيش؟ ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل بحال من الأحوال، فهو متصف بالعلو أزلا وأبدا. الأمر الثالث أن العلو أعم من الاستواء، فكل من استوى على شيء فقد علا عليه ولا عكس، وليس كل من علا على شيء فقد استوى عليه. واضح؟ فالله عال على السماوات لكن لم يستوي على السماوات. واضح ولا ما هو واضح؟ أقول العلو أعم من الاستواء، فكل مستو على شيء فقد علا عليه ولا عكس، فليس كل من علا على شيء فهو مستو عليه. أيضا مما استدل به المؤلف هنا على صفة العلو قصة فرعون وهامان. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال العلماء فلولا أن موسى أخبره أن الله في العلو لما رام فرعون الصعود للإطلاع على إله موسى. فموسى عليه السلام أخبر فرعون أن إلهه أين؟ في السماء. ولهذا حاول جاهدا فرعون عليه لعنة الله أن يصعد ليطلع على إله موسى كما زعم. كذلك الآيات التي فيها أن الله عز وجل نزل القرآن، فدائما التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل. يقول إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي أن في القرآن 1000 دليل على إثبات صفة العلو، وقال غيره فيه أكثر من 300 دليل على إثبات صفة العلو. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الآيات والأخبار الدالة على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه تقارب الألوف، ولهذا ذكر جملة منها في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، وقال في آخر الكتاب ولو شئنا لأتينا على هذه المسألة بآلاف الأدلة. نعم. وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى، مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودهم إليه، وقول الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم، فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح في حديث الخوارج: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء، وذكره. وقوله في حديث اللوعال: والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه، وهو يعلم ما أنتم عليه. رواه أبو داود. وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجة والترمذي وغيرهم، فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله في الحديث الصحيح أن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله في حديث قبض الروح: حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، إسناده على شرط الصحيحين. الشيخ رحمه الله لما ذكر جملة من الآيات الدالة على إثبات صفة العلو انتقل لذكر جملة وأمثلة مما ورد في الصحيح في إثبات هذه الصفة، فقال: وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى. ومعروف ما الحديث الصحيح والحسن عند أهل المصطلح: الصحيح ما رواه العدل الثقة تام الضبط عن مثله من أول السند إلى منتهاه وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، والحسن مثل الصحيح عدا أنه رواه خفيف الضبط. وكلا الدرجتين من درجات الحديث المقبول الصحيح. ذكر مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وهذه ثبتت في صحيح مسلم. فمعراجه عليه الصلاة والسلام إلى الله عز وجل يدل على أن الله في العلو، ولهذا وصل عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى وسمع صريف الأقلام، بل ارتفع إلى درجات أعلى من جبريل. فجبريل لما جاوز السماء السابعة توقف وقال: لا أتجاوز هذا، هذا هو الحد الذي لي، فاصعد إلى ربك. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نزول الملائكة من عند الله عز وجل وصعودها إليه، هذا ورد في حديث: إن لله ملائكة سيارة. فكونهم يصعدون وينزلون يدل على أن الله في العلو، وهذا في الصحيحين. كذلك وقوله: الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، هذا أيضا ثبت في الصحيحين. وحديث الخوارج: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أي كيف لا تأمنوني على دنيا وأنا أمين الله عز وجل على كلامه على وحيه، وأنا أمين من في السماء يعني الله عز وجل. وحديث الرقية يقول الشيخ الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا الله الذي في السماء. الحديث في واقع الأمر رواه أبو داود والإمام أحمد والحاكم والبيهقي واللالكائي وابن قدامة في العلو والدارمي في الرد على الجهمية، لكن مدار الحديث على زياد أو زيادة ابن محمد، وقد قال عنه الإمام البخاري أنه منكر الحديث، وقال عنه ابن عدي ليس له إلا حديث أو حديثين، عفوا ليس له إلا حديثين أو ثلاثة لا يتابع عليهم. وذكر الذهبي أنه ممن انفرد بحديث الرقية. وعلى كل حال فصفة العلو ليست متوقفة على هذا الحديث، فحتى لو كان هذا الحديث ضعيفا فهناك عشرات بل مئات الأحاديث الدالة على هذه الصفة. أيضا حديث الأوعال هو حديث العباس قال كنا في بطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت سحابة فسألنا ما تسمون هذه، قلنا السحاب، قال والعنان، قلنا والعنان، قال والمزن، قلنا والمزن، إلى آخر الحديث، وفيه والله فوق العرش يعلم ما أنتم عليه. أيضا الشيخ تكلم على سند هذا الحديث لأنه هناك من طعن في الحديث، وجه الطعن في الحديث أن عبد الله بن عميرة الراوي عن الأحنف، والأحنف هو الراوي عن العباس. الإمام البخاري أنكر أن يكون عبد الله بن عميرة سمع من الأحنف، فالشيخ يقول البخاري نافي، وابن خزيمة الذي أورد هذا الحديث في كتابه، أي كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يورد فيه إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن ابن خزيمة أثبت سماع من عبد الله بن عميرة عن الأحنف، والمثبت مقدم على النافي. ولهذا يقول الحديث، الشيخ يقول الحديث صحيح ولا يرد عليه إنكار الإمام البخاري. الإمام البخاري رحمه الله أفاد بما علم أن عبد الله بن عميرة لم يسمع من الأحنف، ولهذا يقول عبد الله بن عميرة لا يعرف له، قال عبد الله بن عميرة لا يعرف له سماع من الأحنف. يقول إن البخاري في تاريخه، التاريخ الكبير، ذكر فقال عبد الله بن عميرة لا يعرف له سماع من الأحنف، فرد عليه الشيخ رحمه الله بأن ابن خزيمة في كتاب التوحيد قد اشترط أن لا يحتج فيه إلا بالصحيح، والإثبات مقدم على النفي، والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف ولم ينفي معرفة الناس بهذا السماع، فإذا عرفه غيره كابن خزيمة كانت معرفته وإثباته مقدم على نفي غيره وعدم معرفته، وقد حكم عليه بذلك أن الحديث حسن رحمه الله. يقول وقوله في الحديث، نعم تفضل، نعم، وقوله في الحديث الصحيح للجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، الحديث ثابت في صحيح مسلم، ولهذا شرق به أهل البدع. الحديث صريح لا يحتمل التأويل. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذه الجارية الأعجمية أين الله، تقول في السماء، وفي رواية أنها أشارت إلى السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. فوقف أهل البدع من هذا الحديث ثلاثة مواقف، فمنهم من رد الحديث، وهذا ديدنهم دائما مع السنة، القرآن يلجأون إلى التأويل أو التفويض، السنة غالبا ما يلجأون إلى رد الحديث، ولهم في ذلك عدة شبه، أحيانا يقولون حديث آحاد ولا يحتج به في باب العقائد. ومنهم من لم يستطع رد الحديث لكن حاول أن يؤول هذا الحديث، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله، وإلا لا يجوز سؤال أين الله، أهل الكلام النفاة في صفة العلو لا يجيزون السؤال عن الله بأين، لأنك إذا سألت عن الله بأين بمعنى حددت له مكان، وهم ينفون هذا الأمر، طيب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية، قالوا لا، هو يسألها عن مقام الله عز وجل، قدر الله عز وجل، عن قدر الله عز وجل في نفسها، فأخبرت أن قدر الله في السماء، كما تسأل إنسان ما قدر فلان عندك يقول في السماء، بمعنى عالي ومرتفع وعظيم. لاحظوا هذا التأويل الفاسد. ومنهم من قال أنه سألها للامتحان ولم يقرها على هذا الأمر، ومنهم من قال نفوض معنى هذا الحديث إلى الله عز وجل، فلا ندري نثبت صفة العلو ولا نجيز أن يسأل عن الله بأين. والحديث صريح في إثبات صفة العلو، واشتمل أيضا على جواز السؤال عن الله بأين، وأن إثبات صفة العلو لله دليل على إيش؟ على إيمان الشخص. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم على هذه الجارية بالإيمان لما أثبتت أن الله في العلو وأنه رسول الله. وقول في الحديث الصحيح أن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش، فدليل على أن الله فوق العرش وأن هذا الكتاب عنده. والحديث في الصحيحين إن رحمتي سبقت غضبي، فهذا الحديث فيه دلالة على إثبات صفة العلو، وفيه دلالة على إثبات صفة إيش؟ الرحمة والغضب، وأيضا إثبات العرش، وأيضا قول في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله. الحديث صريح في إثبات صفة العلو لله عز وجل، والحديث رواه ابن ماجه وأحمد وابن خزيمة، وله شاهد من حديث البراء بن عازب الطويل الذي في السنن. نعم. قوله وإسناده على شرط الصحيحين، هذه درجة من درجات الحديث الصحيح. أي درجة؟ اختلفتم، منكم من يقول ثاني، من يقول رابع، من يقول خامسة. إذا قيل هذا الحديث على شرط الصحيحين، أي درجة من درجات الصحيح؟ الرابعة. الدرجة الأولى المتفق عليه، الدرجة الثانية ما رواه البخاري، الثالثة ما رواه مسلم، الرابعة ما كان على شرطهما. نعم. وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه، شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه، مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبنى الأعلى الذي سبق الناس، وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا ما يناله بصر العين، يرى دونه الملائكة صورا. وقوله في الحديث الذي في السنن إن الله حي، إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهم صفرا. وقوله يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمتي المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش، وأنه فوق السماء، كما فطر الله جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة الثابتة في السنة على صفة العلو قصة عبد الله بن رواحة، وقد رواها ابن عبد البر في الاستيعاب وقال رويناها من وجوه صحاح، ورواها أيضا الدارمي وابن عساكر في ترجمة في ترجمته في تاريخ دمشق، فهي صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على أن الله عز وجل فوق العرش والعرش فوق المخلوقات. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي، وهذا ممن أدرك الإسلام لكنه لم يسلم، وذكر المؤرخون أنه أراد أن يسلم لكن لما علم بمقتل أهل بدر من المشركين منعه الكبر، نسأل الله السلامة. وشعره مليء بالحكمة وذكر بدء الخلق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: آمن شعره وكفر قلبه. وثبت عن عمرو بن الشريف عن أبيه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ قلت: نعم. قال: هي، فأنشدته بيتا، ثم قال: هي، فأنشدته بيتا، حتى أنشدته 100 بيت، إلى أن قال: كاد أمية أن يسلم، لما في شعره من إثبات وجود الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل. وهذا الحديث رواه مسلم، فهو شاهد للحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله. قول الشرجع، الشرجع هو العالي، ما يناله بصر العين يرى دونه الملائكة صورة، أي مائل العنق. وقوله في الحديث الذي في السنن: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهم صفرا. رفع يديه إليه، العبد يرفع يديه لمن؟ لله عز وجل. وسيأتي الإشارة إلى أن أهل البدع قالوا أن رفع اليدين إلى السماء لا يدل على أن الله في السماء، إنما لأن السماء قبلة الدعاء، وهذا قول باطل لم يسبقهم إليه أحد ولا دليل عليه، لا من الشرع ولا من اللغة. وحديث يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، الحديث الذي وقوله في الحديث هذا عند أبي داود والترمذي وابن ماجة وابن أبي شيبة والحاكم، وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وحديث يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، هذا في حديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، هذا دليل على أن الله في السماء في العلو. يقول الشيخ: إلى أمثال ذلك مما لا يحصي إلا الله، أي من الأحاديث. وقد عني بعض العلماء بجمع بعض هذه الأحاديث التي جاءت في العلو، ككتاب العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي، وإثبات العلو لابن قدامة المقدسي، وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية للإمام ابن القيم وغيرهم رحمهم الله. مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية، معروف ما هو المتواتر، هو ما رواه جمع عن جمع استحيل عادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. فالشيخ يقول أن إثبات صفة العلو ثبتت إيش؟ بالتواتر اللفظي والمعنوي، لأن التواتر ينقسم إلى قسمين: تواتر اللفظي وهو ما تواتر لفظه، مثل حديث من كذب علي متعمدا، والمتواتر المعنوي في اللفظ، لكن ألفاظ هذه الحديث تجتمع على معنى واحد. فصفة العلو ثبتت بهذين النوعين من أنواع التواتر التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية. العلم الضروري عند أهل المنطق هو ما لا يمكن دفعه، مثل يمثلون الواحد نصف الاثنين والسماء فوق الأرض، هذا علم ضروري لا يمكن الإنسان يدفعه ولا حتى يحصل بالاكتساب. فالشيخ يقول هذه الأدلة من القرآن والسنة تدل على إثبات صفة العلو وتورث لدى الإنسان علم يقيني ما يمكن دفعه أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام. هذا نوع الثالث من أنواع الأدلة على إثبات علو الله عز وجل. عرفنا النوع الأول دلالة الكتاب، النوع الثاني دلالة السنة، النوع الثالث دلالة الفطرة. وهذا الدليل من أقوى الأدلة التي وجه بها هؤلاء الذين أنكروا صفة العلو. دليل الفطرة، ما هو دليل الفطرة؟ أن الله كما ذكر الشيخ فطر الناس عامة، المؤمن والكافر، العربي والأعجمي، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، على أنهم يتوجهون بقلوبهم وأيديهم إذا حزبهم أمر أو شدة إلى إيش؟ إلى السماء. لمن يتوجهون؟ لو لم يكن أن الله عز وجل في السماء لما توجهوا إليه. وليس هذا أمر مكتسب، هذا أمر ضروري فطري. ولهذا لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هذه الجارية أعجمية لم تدرس لم تتعلم ترعى الغنم، فصكها سيدها ثم ندي، لأن هناك ذئب جاء وعدى على هذه الغنم فأكل شاتا فغضب وأسف فصكها ثم ندم، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل كفارة، فقال ائتي بي إلي. ثم سألها أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ أنت رسول الله، أعتقها فإنها مؤمنة. كيف عرفت أن الله في السماء؟ ويمثل العلماء ويورد هذا شيخ الإسلام كثيرا بقصة أبي جعفر الهمداني أو الهمداني مع أبي المعالي الجويني. أبو المعالي الجويني معروف من أئمة الأشاعرة ومن ينكر صفة العلو، كان يشرح للناس، يشرح لهم حديث كان الله ولم يكن شيئا معه، أو كان الله ولا عرش، ويقرر نفي صفة العلو. فقام أبو جعفر الهمداني وقال له يا شيخ دعنا من هذا كله، دعنا من هذه الأدلة التي تريدها ومن هذه الشبه ومن هذه الاحتمالات، لكن أخبرنا عن شيء واحد، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا توجه إلى السماء لم يلتفت يمينا ولا يسار. فضرب أبو المعالي رأسه وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني، ونزل. ما استطاع أن يجيب عن هذا الأمر الفطري. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعرض العقل والنقل، قال كان عندي أحد هؤلاء الشيوخ المنكرين لصفة العلو يريد حاجة، يقول فأخرته، أخره عنوة، ثم بدأ يتشاغل عنه بأمور. يقول لما ضاق ذرعا رفع بصره إلى السماء وقال يا الله، يعني كالمتذمر. يقول فقلت له لمن ترفع بصرك؟ أنت تنكر صفة العلو، تنكر أن يكون في العلو، أن يكون الله في العلو. فقال أستغفر الله أستغفر الله. يقول الشيخ فقلت سبحان الله، الآن تغالب فطرتك؟ فبينت له، يقول فعرف الحق فرجع إليه. إذن هذه الفطرة هي من أقوى الأدلة. تسأل الصغير الصبي الذي لم يتعلم أين الله فيقول لك في السماء، هذا الكافر الذي لا يؤمن بالله حقيقة إذا نزلت به شدة يتوجه إلى ضرورة. وأذكر في سنة من السنوات كنا نناظر أحد الأشخاص في الحرم المكي، وكان طالب علم لكنه ممن يذهب إلى مذهب الأشاعرة وينكر صفة العلو، فطال المقام معه والأخذ والعطاء والرد، فسبحان الله مر صبي صغير لم يدخل المدرسة صغير، فنادينا الصبي قلنا له تعال أين الله؟ مباشرة بفطرته قال في السماء ومشى. قلنا له من علم هذا الصبي؟ فبهت الرجل. إذن من الأدلة القوية التي يستدل بها على من أنكر صفة العلو هذه الفطرة التي أودعها الله في قلوب عباده. نعم تفضل. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا، ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف الأمة لا من ولا عن أحد من السلف الأمة لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. نعم، هذا هو دلالة النوع الرابع الإجماع. الشيخ يقول ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا، وذكرت لكم ممن عني بجمع أقوالهم الإمام الذهبي في كتابه العلو، وقد جمع أقوالهم على الطبقات فقال من الطبقة الأولى فلان وفلان ويورد أقوالهم، من الطبقة الثانية الثالثة الرابعة، وكذلك ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش، بل إنه تعدى إلى أبعد من هذا، نقل عن الكفار وعن الجن وعن الحيوانات ليثبت أن كل هؤلاء يخالفون هؤلاء المعطلة ويثبتون صفة العلو. يقول وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين ولا عن تابع التابعين حرف واحد يخالف هذا الأمر. قد يورد عليه الشخص ويقول لأنهم ربما ما جاء من يبحث هذه المسألة، الشيخ أشار إلى هذا الاحتمال فقال الذين أدركوا إيش؟ زمن الأهواء والاختلاف، أدركوا أناسا ينفون عن الله صفة العلو ويريدون الشبهات، وما بلغنا عن أحد الأئمة أنه وافقهم على ذلك. فالمسألة أثيرت في وقتهم لكنهم ردوا عليهم وأثبتوا صفة العلو لله حقيقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أعرف مؤذن مسجد يصلي أحيانا بنا، فهل تجوز الصلاة خلفه وماذا نفعل به؟ نشكيه أو ماذا؟ مؤذن وش الإشكال يعني؟ فيه في عقيدته قال أنه ينكر بعض الصفات. على كل حال إمامة المبتدع هذا تكلم عنها العلماء، والأصل في الناس السلامة، وليس من هدي السلف أنهم إذا أرادوا أن يصلوا خلف إنسان سألوا عن عقيدته. نعم، وإذا ثبت أن هذا الإمام عنده بدعة فلا يخلو الأمر، إن كانت بدعته مكفرة فلا يصلى خلفه ولا كرامة، أما إن كانت بدعته دون ذلك فإن تيسر الصلاة خلف غيره فهذا أولى، وإن صلى المسلم خلفه ولم يجد غيره فلا بأس، وكان الإمام أحمد يصلي خلف بعض أهل البدع. نعم. هذا سائل ويلح في السؤال يقول هل أهل القبور يسمعون من يأتي إليهم من أهلها ويسلم عليهم ويعرف من هم؟ أما سماع أهل القبور والموتى للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا ثابت، وثبت في قصة قتلى بدر لما رماهم في القليب، وقال له عمر لما وقف عليهم وقال يا فلان بن فلان يا فلان بن فلان يا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر ماذا تكلم جثثا هامدة؟ قال ما أنتم بأسمع لي منهم، أما سماع عموم الأموات لعموم الأحياء فثبت في حاله، ثبت في الحديث أن الميت إذا انصرف عنه أهله المشيعون له يسمع قرع نعاله، أما ما عدا ذلك فالمسألة خلافية ولا أعرف أنا فيها حديث. وابن القيم رحمه الله في كتابه الروح أثبت سماع الأموات للأحياء وانتصر لهذا كثيرا، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. استدل أهل التعطيل بقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، استدلوا بها على نفي العلو لله تعالى، فكيف نرد عليهم وجزاكم الله خيرا؟ نعم، استدل المعطلة مما استدلوا به على نفي صفة العلو لله عز وجل آية وهو الله وفي السماء إله وفي الأرض إله، لكن بالرجوع إلى كلام المفسرين وإلى كلام الأئمة ممن فسروا هذه الآية فكلهم مجمعون على أن معنى الآية ليس كما ظنه هؤلاء أن الله في السماء وأنه في الأرض ذاته تعالى الله عن ذلك، بل معناها أن الله هو المدعو المعبود في الأرض المدعو المعبود في السماء، فهو إله من في السماء وإله من في الأرض، وهذا هو الذي تشهد له اللغة، فإن إله من أله يأله فهو مألوه، أي عبد يعبد فهو معبود، فإله على وزن فاعل ويأتي معناها على وزن مفعول، مثل ركاب بمعنى مركوب، فإله معناها مألوه أي معبود، وهذا هو الذي فسر السلف رحمهم الله ولا حجة لهم في ذلك. نعم. ما تفسير قول سبحان الله؟ لاحظ كيف يتمسكون بما تشابه من هذا القول علما بأنه لم يسبقهم إليه أحد، لا من الصحابة ولا من السلف ولا حتى لغة العرب تشهد لهم، لكن لاحظوا يتمسكون بما تشابه في هذه الآية ويدعون مئات الآيات المحكمة الصريحة التي لا تحتمل أي معنى آخر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما تفسير قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، وكيف يجمع بين هذه الآية وبين الأدلة الدالة على علو الله؟ نعم. ما تفسير قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، وكيف الجمع بينها وبين الأدلة الدالة على علو الله عز وجل؟ نعم، معنى الآية فثم وجه الله فثم جهة الله، وهذه الآية ليست من آيات الصفات وليس فيها تأويل كما يزعم أهل البدع، فإن في اللغة الوجهة والوجه كلها تطلق على الجهة، فأينما تولوا فثم قبلة الله، هذا معنى الكلام، وهذه الآية مما اعترض بها أهل البدع على شيخ الإسلام في مناظرة الواسطية، قالوا له لما اجتمعوا به في المجلس الثاني قالوا له أنت تقول أن السلف لا يؤولون؟ قال نعم. قالوا وجدنا آية أولها السلف. قال كأنكم تريدون قول الله عز وجل فثم وجه الله؟ قالوا نعم. قال من قال لكم أن هذه فيها تأويل؟ هذه أصل اللغة، الوجه يطلق على الجهة، وأطلق أو حققنا أن هذه اللفظ المقصود بها الجهة وليس الوجه الذي هو الصفة، لأن سياق الكلام يدل على الكلام عن الصفات ولا عن القبلة؟ قبلة. عن القبلة. إذن عندنا إذا كان اللفظ محتمل مثل الوجه الآن يحتمل أن يكون إيش؟ الصفة، واحتمال أن يكون الجهة، والعرب أطلقوا الوجه على هذا وذاك، كيف نحدد هذا المعنى في هذه الآية؟ من الأمور التي يحدد بها معنى اللفظ إيش؟ سياق الكلام، شيخ الإسلام يقول أن سياق الكلام مستلزم لفهم معنى الكلام، ليس فقط في كلام الله بل حتى في كلام الناس. فأنت لا تفهم كلام المتحدث إلا إذا فهمت السياق الذي ورد فيه، واضح؟ فهذه الآية ليست من آيات الصفات ولا علاقة لها بالصفات، فمعنى فثم وجه الله أي فثم قبلة الله، وهذا هو الذي فسره بها السلف، فسرها ابن عباس بهذا. نعم. هل هناك سبب ظاهر لبدء المؤلف بصفة العلو؟ كيف؟ هل هناك سبب ظاهر لبدء المؤلف بصفة العلو؟ لا، ليس هناك سبب اللهم إلا أن هذه الصفة من أظهر الصفات التي أولها أهل البدع، ومن أعظم الصفات التي ثبتت بالأدلة القطعية التي اجتمع فيها جميع أنواع الأدلة. نعم. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله. في حديث كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش دال على أن غير الله أيضا فوق العرش وهو الكتاب، إذن فعلوه على العرش يشاركه فيه غيره، بينوا لنا وجه ذلك مأجورين. لا يلزم كونه الكتاب عنده فوق العرش، هذا من تكريمة الله عز وجل لهذا الكتاب، لكن لا يلزم أن يكون مساويا لله عز وجل. الله فوق العرش مستو عليه سبحانه وتعالى، عالم مرتفع على العرش، لكن استواء يليق بجلاله، وهو ممسك للعرش وفوق جميع المخلوقات، فلا يساويه مخلوق في علوه سبحانه وتعالى، لأن الأدلة الصريحة تدل على أن ما فوق العالم ثمة إلا الله، وكل ما سوى الله فهو عالم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نود أن تورد لنا مثالا من الأمثلة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى التي حكاها عن الجن والحيوانات كما ذكرت، حفظك الله. لا يحضرني حقيقة الآن، قرأتها قديما، لكن لعل غدا إما نسيت أحضر بعض الأمثلة، ومن أراد الاطلاع يرجع إليها في آخر كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل من الحيوانات أذكر أنه ذكر أن المؤرخين والمفسرين ذكروا أن النملة، أن النمل لما أراد سليمان أن يخرج، لما أراد الخروج للاستسقاء طلب نزول المطر، ورأى أن هناك نملة مستلقية على ظهرها رافعة يديها إلى السماء، قال: قد كفيتم، ورجع، لعله استدل بهذه القصة. وذكر قصة أيضا حول بعض الوعول، لكن لا تحضرني تفصيل وجه الاستدلال منها الآن. نعم. يقول: هل من المستحسن ما يفعله بعض الناس يسأل طفله أين الله؟ لأننا وجدنا من ينكر هذا الفعل، حفظكم الله. لا، ليس هناك ما يمنع أن يسأل الإنسان طفله أين الله، ويعلمه ويربيه على هذه العقيدة الصحيحة، وليس فيه أيضا تشويش على نفس الطفل، ليست مثل بقية المسائل لما تأتي والله تريد أن تثبت له صفة الاستواء، هذا فوق مستوى عقل الطفل، لكن صفة العلو لا، مركوزة في فطرته. فأنت الآن فقط إيش؟ تجلي هذه الفطرة، لا أقل ولا أكثر. نعم. صلى الله عليكم. يقول: القول الذي نقله السفاريني عن ابن تيمية رحمهم الله تعالى: لا أظن أن الله يغفر، إلى نهاية الحديث، هذا القول مشكل. لا شك مشكل عليك، ومشكل أيضا على غيرك، فأنا حرصت حقيقة أني أجد كلام الشيخ، لأني أظن أن هناك سقف في الكلام، لكن على فرض عدم وجود سقف. ولأجل أن نحمل الكلام على أحسن المحامل، خاصة مع ابن تيمية رحمه الله، فهو أكثر الناس التماس عذر للمخالفين. ولهذا تعجب لما تراه يرد على مقولة فلان أو فلان، كما يقولون يمسح بها البلاط، حقيقة يفندها، أحيانا تشك أنه يكفر الشخص، ثم إذا أتى إلى ذات الشخص بدأ يلتمس له الحذر. بل لكم أن تعلموا أنه لما جاء لذكر بعض أئمة الأشاعرة وممن توسع في الرد على أقوالهم وتفنيد ما ذهبوا إليه وبيان اللوازم الباطلة للأصول التي أصلوها، ختم كلامه بكلمة جميلة جدا، وينبغي أن تكون منهج المسلم في التعامل مع المخالفين. قال: ولعل الله عز وجل أن يعاملهم على قدر نياتهم، فإنهم ما أرادوا إلا الخير، ما أرادوا إلا تنزيه الله عز وجل. كلمة طيبة، كلمة جميلة. نعم، ذات الشخص لما أتكلم فيه أكل أمر إلى الله عز وجل وأرجو له رحمة الله، ورحمة الله عز وجل واسعة، لكن الذي يهمني من هذا الشخص ما هو؟ كلامه. فأقول على فرض ثبوتها عن شيخ الإسلام وأنه ليس هناك كلام سق، لا يغفل، نعم، بمعنى أنه سيسأله عن هذا الأمر. والله عز وجل ذكر أنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، خاصة وما فعله المأمون فعلا في فعله هذا في ترجمة كتب اليونان، جر على المسلمين شر وبلاء، لا زال المسلمون إلى يومنا هذا يتحسون آثار هذا العمل. طيب، هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإنه قد وجد سقوط حرف لم في الصفحة 19 من الكتاب الموزع السطر الأخير، وهذا الحرف يغير المعنى، والجملة الصحيحة هي: والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله، والله ولي التوفيق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.